بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ولا أحصي ثناء عليه، إنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أحمده بما تتابع من نعمه وبما توالى من بره، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأسأل الله أن لا يجعلنا من الغافلين وأن يجعلنا من الشاكرين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يرضى عنهم في هذه الساعة ويغفر لهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا في هذه الساعة جميعا مخلصين لك الدين، صادقين لك النية، موجهين إليك قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ما تعلمه وما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره برحمتك، وأنت أرحم الراحمين، وتب علينا وأنت التواب الرحيم. أيها الأحبة الكرام، نحن وصلنا في مسيرة حديثنا حول سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى أعقاب غزوة أحد. وغزوة أحد كما قلت لحضراتكم مرارا، أعقابها فيها تربية عظيمة. وقبل أن أستأنف الحديث حول أعقاب غزوة أحد، أحب أن ألفت نظركم إلى أن أبا سفيان الذي كان قائدا لجيش المشركين قام ونظر إلى المسلمين وقال كلاما معناه سواء بسواء، يوم بيوم بدر، الحرب سجال. لكن الله لم يقل ذلك في غزوة أحد، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فاعتبر أن انتصار بدر ضعف ما أصاب المسلمين من الجراح والقرح في يوم أحد. أبو سفيان يقول سواء بسواء، حرب بحرب، يوم بيوم، والحرب سجال، والله يقول لا سواء، مصيبة قد أصبتم مثليها. الإنسان إذا نظر في النتائج العددية سيجد فعلا أن غزوة أحد، غزوة بدر، انتهت بمقتل 70 من المشركين وبأسر 70 آخرين من المشركين. أما غزوة بدر فإنها انتهت صحيح بمقتل 70 من المسلمين، لكن أيضا بمقتل 22 من الكافرين، وبعدم وجود أسير واحد في المسلمين، لأن المسلم لا يؤثر وفي يده سلاحه أبدا. المسلم يعلم أن نهاية الأمر إما باستشهاده وإما بانتصاره. إنما ليه المسلمين بيقعوا في سجون إسرائيل مثلا مليئة بالمسلمين؟ لماذا؟ لأن المسلمين قياداتهم حرمتهم السلاح، فأصبحوا في أيدي عدوهم كالدجاج الذي يمد صاحب الحظير يده فيخرجه من حظيرته. إنما المسلم هو واقف على رجله، لا يمكن أن يقع في الأسر إلا بظرف قد أحيط به. فلم يؤثر من المسلمين واحد، بل بالعكس أثر من المشركين رجل في غزوة أحد. يعني شوف كل اللي حصل ده، والمشركون منهم أسير قد وقع في أيدي المسلمين، وهذا الرجل سبحان الله كان قد أسر في غزوة بدر. ومن النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه هكذا بدون فداء لما عرف أنه رجل فقير، وقال له بس تعاهدنا ألا تحاربنا مرة أخرى. فذهب الرجل وفي أقل من عام كان قد نقض العهد. وليس الإسلام دين بلهاء، وإنما لما ذهب الرجل أسيرا في غزوة أحد وحاول أن يطلب مرة أخرى أن يعفى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أتركك تمسح عارضيك في العرب وتقول خدعت محمدا مرتين، وأمر به فقتل. وهذا من الأحكام الشرعية التي عرفناها من غزوة أحد، أن أسير المشركين إذا وقع في أيدي المسلمين مرة ثانية بعد أن أطلق أول مرة وأخذ عليه العهد ألا يقاتل المسلمين ثانية، فإنه كان واجبا أن يقتل في هذا الأسر الثاني. إذن لا سواء في الحقيقة. بالعكس، غزوة بدر انتهت والمسلمون يتتبعون المشركين والمشركين بيجروا قدامهم، وغزوة أحد انتهت والمسلمون أيضا يتتبعون المشركين والمشركون يسرون أمامهم في غزوة حمراء الأسد كما سمعتم في الأسبوع الماضي. أيها الإخوة، ومع ذلك فإن غزوة أحد، وقبل أن أحدثكم عن تعقيب القرآن عليها، كان فيها فوائد كبيرة جدا للمسلمين، لأن الغزوات في الحقيقة بتبين، في بعض الإخوة بيزعلوا قوي من المصائب التي تنزل للمسلمين، مع أن هذه المصائب في كثير من الأحيان تكون صاحبة فضل على المسلمين، لأنها تمحص وتبين وتبرز وتفاضل بين المسلمين. غزوة أحد كشفت وفضحت المنافقين كما رأيتم، لأن ثلث الجيش قد عاد مع المنافقين، وطردت عبد الله بن أبي بن سلول بعيدا تمام، بعيد جدا عن موقع القيادة. عبد الله بن أبي بن سلول أنا حكيت لهم كثير، كان بيقعد جنب المنبر وقبل صلاة الجمعة يقوم يلقي بيان، يقول لهم الرسول أهو جاي لكم رجل عظيم وهيلقي خطبة، اسمعوا منه الكلام اللي هيقوله، اسمعوا الكلام وأطيعوه. موقف مضحك، خطيب الجمعة قاعد ويقوم بين يديه واحد في البداية يقول لهم خلوا بالكم الراجل ده هيقول لنا. فلما قال ذلك في أول مرة بعد غزوة أحد، وكان في غزوة أحد قد انخلع بثلث الجيش، شده واحد من المسلمين وقال له اقعد ليس هذا لك بموقف، خلاص بطل بقى، انكشف. وبدأ النفاق يزول والمجتمع الإسلامي يظهر، ويعني أنا هقول لكم تعبير يا ريت تنتبهوا إليه، وهو أنه المجتمع الإسلامي أولوياته بدأت تترتب من جديد. بدل مع عبد الله بن أبي بن سلول في الصف الأول نتيجة أنه كانت يثرب كده قبل الهجرة، عاد هذا الرجل فصار في مؤخرة الصفوف، لأنه يعني بدأت الصفوف تترتب على مقتضى الإيمان وليس على مقتضى الوضع العرفي أو الاجتماعي. أيها الإخوة، هناك أحكام كثيرة أيضا قبل أن أدخل في تعقيب القرآن على غزوة أحد وما أجمله من تعقيب، أحكام كثيرة أفاد منها المسلمون في غزوة أحد. والحقيقة لولا أني لا أريد أن أغرق معكم في الأحكام الفقهية كنت فصلت الكلام في هذه الأحكام، لكن سأذكر لكم فقط عناوين. الحكم الأول أن الغلمان، أن سن التجنيد في الإسلام 15 سنة، وأن من وصل إلى 15 عاما فقد وجب عليه أن يكون في جيش المسلمين. أما من لم يبلغ 15 فإنه لا يجوز أن يكون في المقاتلين إلا إذا كان له تميز خاص، إما أنه من الرماة الماهرين، وإما أنه من الشباب قوي البنية. أما ما دون ذلك فإنه لا يقاتل إلا إذا بلغ 15 عاما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم كل من سنه أقل من 15 سنة، ولكنه أجاز منهم شخصين اثنين بس، اللي هم كان أحدهم راميا والآخر كان مصارعا شديد المراد، فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني أن المرأة لأول مرة، لأنه في بدر لم تخرج المرأة، يجوز لها أن تخرج ساقية أو مداوية عند الاحتياج إليها. فإذا المعركة صارت شديدة يجوز لها أن تقاتل في هذه الحالة. وبعض الفقهاء رأى أنها لا تركب الخيل إلا إذا كانت مقاتلة، إن هي بالقياس الخيل هي العربيات بقى، مش عربيات الذخيرة أو عربيات الأكل والتعيينات وما إلى ذلك، وإنما الخيل هي سيارات الحرب، مدرعات، الدبابات، الطائرات. فرأى بعض الفقهاء أنها لا تركب معدات الحرب إلا إذا كانت مقاتلة. كذلك من الأحكام التي ظهرت في غزوة أحد أن الله تعالى وإن كان يقول سبحانه وتعالى ليس على الأعرج حرج، إلا أنه قد سمح لعبد الله لعمرو بن الجموح وهو أعرج أن يخرج في غزوة أحد وأن يقاتل، ففهم من ذلك أنه وإن كان ليس من الفريضة على أصحاب الأعذار أن يخرجوا، إنما يجوز لهم أن يخرجوا. ولهذا خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج وقاتل واستشهد، وخرج عبد الله بن أم مكتوم فيما بعد وهو أعمى فقاتل واستشهد. ولذلك الإنسان اليوم ينظر إلى نفسه وهو من الأصحاء، ينظر إلى أصحاب النظر والبصر فيقول هؤلاء كيف وقد سبق من الصحابة من قام عن الدين يدافع عنه إلى هذه الدرجة، كيف يقعد عنه أصحاب الصحة. كذلك ترون أيها الإخوة أن الشورى في الإسلام كانت عمدة في هذه الغزوة، وعلى الأقل في مسألة الخروج خارج المدينة أو داخلها. كما رأى الفقهاء، وأنا عارف أن أنتم يمكن هذا السرد السريع لكما رأى الفقهاء ومن الأحكام تكون كالفقرة التي تكون متعجلة لتمضي يعني، لكن صدقوني يا إخواني هذه اللمحات السريعة في الفقه أحيانا تعطي الإنسان شخصية قوية جدا، الإنسان المسلم وهو يستوعب فقه الإسلام. يعني على سبيل المثال عندما ترى أن في غزوة أحد أن الجيش المسلم لم يكن له طريق إلى ميدان المعركة إلا أنه يمشي من وسط غيط يملكه واحد راجل ملكية خاصة. أنا وأنتم نعلم أن الإسلام يحترم الملكية الخاصة، لكنه يحترمها حتى إذا وصلت درجة الإضرار بالمسلمين حينئذ يعتبروها في درجة ثانية. الراجل لما لقى الجيش بيعدي من وسط الأرض بتاعته المملوكة له، والأرض في الحقيقة لم تدار، دي أرض فيها نخل لكن أرض صحراوية، قال أنا لا أحل لكم أن تمروا من هنا. وكان أمام الجيش إما أنه يرجع وتضيع تمام المعركة ومواجهة المشركين والجهاد في سبيل الله، وإما أن يجتاز هذه الأرض. فاجتاز الأرض، وأخذ الفقهاء من ذلك أنه في الجهاد في سبيل الله الأرض الخاصة إذا كانت هي ميدان المعركة فإن جهاد الأعداء أولى من الرعاية البسيطة للملكية الخاصة، ثم يعوض صاحب الملكية الخاصة عن الضرر إذا حدث معه شيء من هذا. كذلك رأينا رجلا أسلم الآن وجاهد الآن وقتل الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دخل الجنة ولم يصلي دون صلاة، لم يركع ولا ركع، أسلم الآن والفريضة الحالة هي فريضة الجهاد، فقتل ودخل الجنة بهذه الصلاة. كذلك أيها الإخوة يعني رأينا بعض الأمور الخاصة بالشهداء، مثل أن الشهداء لا يكفنون في ملابس غير الملابس التي قتلوا فيها، وإلا إذا سلبت طبعا هذه الملابس فيكفنون في غيرها، وأن الشهداء لا يصلى عليهم، وأنهم يدفنون في نفس المكان الذي قتلوا فيه، وأن الشهيد على كل حال له أحكام خاصة في كل صغيرة وكبيرة. وهكذا انتهت غزوة أحد بكل ما كان فيها، بكل ما كان فيها، وعاد المسلمون إلى المدينة المنورة. وأظن أنه قد سبق أن أخبرتكم أيها الإخوة أن الغزوات هي عملية تربوية كبيرة، الجهاد عملية تربوية. وقد يسأل سائل هل ينتظر المسلم أو هل تنتظر الجماعة المسلمة حتى تفرغ تماما من تربية الأفراد ثم يبدأ الجهاد في سبيل الله، أم أنها تدخل الجهاد في سبيل الله وعندها بعض الأفراد لم يحصلوا على نصيبهم من التربية؟ واقع الأمر أيها الإخوة أن التربية فعلا شرط من شروط الجهاد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم قد تربوا تربية معينة يحبهم الله، والله يحب المحسنين المتقين والصادقين والمتطهرين، يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفات الستة دول صفات فيهم تربية عالية، فلا يأتي الجهاد إلا من قوم قد تربوا على الإسلام. لكن في نفس الوقت رب مين ولا مين يا أستاذ؟ ده أنا عندي 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 إنسان، من أربي؟ لذلك لا تنتظر الجماعة المسلمة، وإنما إذا تحقق للمسلمين القدرة على القتال في سبيل الله فقد وجب عليهم الجهاد في سبيل الله. من لم ينل قسطا من التربية من المسلمين، لسه ما ترباش تربية إسلامية من المسلمين، يدخل إلى الجهاد ويتربى في وسط المعركة، يتربى في وسط المعارك وفي وسط الجهاد. إنما تربية الفرد ما تعطلش مسيرة الأمة. ولذلك نزل في أعقاب هذه الغزوة آيات بينات من القرآن الكريم تخاطب المسلمين بشأن غزوة أحد، سأمر عليها اليوم مرورا سريعا لتعلموا أن الجهاد في سبيل الله هو في حد ذاته عمل يربي النفس ويزكيها ويعلمها. والجهاد في سبيل الله ضرورة، ما يفعله الصربيون مثلا بإخوانكم في البوسنة، من يرى، شوف أي إنسان في الدنيا حتى لو كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع أو مجلس الأمن أو أي إنسان، لو كان يرى أن يترك هذا الكلام فاعلموا أنهم أكثر استعدادا أن يتركوا قومهم يعانون هذا المصير منتظرين لما قد يحدث في المحافل الدولية. إن لم يكن الذي يحرك للجهاد في سبيل الله إنه إمام المسجد الأقصى يترمي في الصحراء سنة كاملة في مرج الزهور في لبنان على حدود فلسطين، يترمي سنة كاملة ترفض لبنان أن تدخلهم وترفض الحكومة الصهيونية اليهودية أن تدخلهم إلى أرض فلسطين، إن لم يكن هذا الذي يحدث في سجون اليهود داعيا إلى الجهاد، فمن يقول بهذا يرضى على زوجته وأولاده أن يلاقوا هذا المصير من الاغتصاب الجنسي والضرب والسحل والسحق والقتل والتجويع؟ لذلك فإن الجهاد، قال الله تعالى في أعقاب غزوة أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وبدأ القرآن أولا ويا رحمة الله، يا رحمة الله بالعبيد، بدأ القرآن أولا، وهذا مسلك قرآني عظيم يطبطب على المسلمين الذين أخطأوا ثم عادوا إلى الله. وإوعى أخوانا واحد قدامكم يغلط تقعدوا تضغطوا عليه وتزنقوه لحد ما يبقى خايف من التوبة ومش عايز يرجع، افتحوا له أبواب الطاعة والعودة إلى الله. قال تعالى وكأنه يواكي المسلمين، وكأنه واحد بيطبطب على المسلمين، سبحان الله العظيم، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح جراح فقد مس القوم قرح مثله، أو قرح مثله في شأن القتل، عدد القتلى واحد، وهو ده كل اللي حصل للمسلمين أنه قتل منهم 70، فمن حيث القتلى العدد واحد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعدين ما تنسوش حاجة مهمة، جيتوا انتوا عايزين تخشوا الجنة وتبقوا اللي عايز يقول يا رب خليني في الفردوس الأعلى، يا رب عايز ادخل الجنة، يا رب خليني في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طيب خلاص، ليعلم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. انت واخد بالك القرآن بيعمل ايه؟ قاعد يقول للمسلمين ما هي الفوائد التي تحققت لكم من وراء أحد. فالمسلمين قاعدين يسمعوا كده يقولوا يا سلام، بقى هي كانت الدرجة، الحمد لله يا رب، يا كانت نعمة إلى هذه الدرجة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قالوا الله، يبقى الجنة اللي احنا كنا عايزين ندخلها ما كانش ينفع ندخلها إلا إذا رأينا عملا كهذا يميزنا ويمحصنا، وكان فينا الصابرون وكان فينا المترددون الذين لا يصبرون. فقال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وبعدين أنا عايز أقول لكم حاجة، أنتوا صادقين ولا كذابين؟ مش أنتوا برضو اللي كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه؟ أنتوا خلاص فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. واحد يقول أنا نفسي أبذل روحي غالية في سبيل الوطن وفي سبيل، وتيجي تلاقيه مثلا في إحدى المرات يجري، خلاص ده ليس بصادق. فإذا قال العبد أنا أريد أن أبذل نفسي في سبيل الله، قال الله له، يعني أنا بفكركم إن إحنا كنا قلنا إن المسلمين قبل الهجرة كانوا بيقولوا إحنا نسيبهم يضربونا، نسيبهم يعذبونا، لماذا لا نقوم عليهم فنحاربهم؟ وفي بيعة العقبة الثانية لو أنتم فاكرين إحنا كنا قلنا إيه؟ كنا قلنا إنه الأنصار قالوا يا رسول الله لئن شئت لنحملن عليهم، دلوقتي حالا مرة واحدة ندخل عليهم وننهي أمر المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استنوا اصبروا إني لم أؤمر بعد بالقتال. فقال لهم الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم أتى حكم جديد من أعظم نتائج غزوة أحد، إن جت آية بتتكلم عن شيء لسه لم يقع، ثم لما وقع ما كانش ينفع ينزل القرآن بشأنه اللي هو وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يموت الرسول عليه الصلاة والسلام هينزل القرآن إزاي بشأنه؟ زي واحد فكروني بواحد كان بيضرب الناس، يعني ماشي بيصوت حوالين الكعبة فقاعد يخبط في الناس، واحد بيقول له القرآن كام جزء؟ قاعد معاه بقى كده وبيستند معلومات الدينيه، فقال له القران كم جزء؟ قال له 43 جزء. قال له 43 يا سلام، كم واحد منهم نزل على سيدنا محمد وكم واحد على سيدنا ابو بكر؟ فقال له نزل على سيدنا محمد 23 جزء و20 نزلوا على سيدنا ابو بكر. هل يمكن ان ينزل على سيدنا ابو بكر ايه بشان موت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ولذلك لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام طلع سيدنا أبو بكر وخطب في الناس بالآية دي اللي نزلت بعد غزوة أحد. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، زي ما أشيع طلعت إشاعة بغزوة أحد انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمة النبي وهو بين ظهرانيهم قبل أن يأتيه الموت. وما كان ومع ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ثم أراد الله أن يبين لهم أنها سنة ماضية فقال وكأي من نبي قاتل معه ربانيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ويا إخواني هذه الآية من أعظم ما نتعلمه في عصرنا الحاضر، أن الجراح والهزائم لا يصح أن تؤدي إلى وهن في النفس وإلى يأس وإلى ضعف. روح النهاردة لواحد من الجماعة المغترين بالدنيا وقول له يعني اليهود بيعملوا في المسلمين كذا، الصربيين بيعملوا في المسلمين كذا، الفلبين بتعمل في المسلمين كذا، كلمه هتلاقيه يقول لك يا هتقف قصاد مين يعني؟ هتقف قصاد أمريكا؟ هتقف قصاد قنبلة ذرية؟ هتقف قدام تقعد معاه ربع ساعة فتخرج وقد خرجت موقنا أنك لا تساوي شيئا وأنك مش نافع في حاجة أبدا. أي نعم أمريكا متقدمة أكثر منا، وأي نعم نحن متخلفون ماديا، لكن تخلفنا هذا بسبب بعدنا عن الإسلام. زي واحد في مرة من المرات بيقول إيه الدليل على أن الإسلام دين لا يصلح؟ أن كل البلاد الإسلامية متخلفة وكل البلاد الكافرة متقدمة. وقلت له الكلام ده كان يبقى صحيح لو كان كل البلاد الإسلامية تطبق الإسلام فهي متخلفة بسببه، إنما ده كل البلاد الإسلامية محرومة من تطبيق الإسلام ولذلك هي تتخلف لأن قادتها يضربون شعوبها ويبعدونهم عن الإسلام. لذلك أيها الإخوة، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال فما وهنوا لما أصابهم، يعني يصابون لكن تفضل روحهم المعنوية مرتفعة. غزوة أحد حدثت فيها إصابة، لكن بعد أن انتهت غزوة أحد خرج الناس من غزوة أحد إلى حمراء الأسد يدركون ويتعقبون المشركين، روح مرتفعة، روح عالية تقاتل في سبيل الله. وكما قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي، الله تعالى أراد أن يبين لنا أن غرفة الرئيس الأمريكي قد وصلت إليها طائرة. لو كانت هذه الطائرة تريد قتل الرئيس الأمريكي لاستطاعت أن تنفي مقره الجسم الأبيض كله بما فيه، وأن مقر الرئيس السوفيتي قد وصلت إليه من قبل طائرة لو أردت أن تنفث مقره كاملا لنشفته. وكما ذكرت من قبل ذرة واحدة غيرت مسارها في مفاعل من المفاعلات الأمريكية هددت تلك القارة الأمريكية بالفناء، وذرة أيضا أو سحابة ذرية خرجت من مفاعل نووي في الاتحاد السوفيتي هددت الاتحاد السوفيتي والعالم كله بالتلوث الذري. إذا نحن إذا أصبنا اليوم بما نصاب به نعلم أن الله تعالى كتب النصر للمسلمين. وأنا أقول هذا الكلام وأنتم تعلمون ما حدث في أفغانستان. أفغانستان كان واحد من السفراء بيقول خليكم عاقلين، قدامكم وقائع التاريخ، مش ممكن هتقدر بلد فقيرة زي أفغانستان. وكان تقرير الأمم المتحدة بيقول إنها أفقر بلد في العالم وأضعف بلد في العالم مش هتقدر تقف قدام الاتحاد السوفيتي. ورأينا بأعيننا أن أفقر بلد وأضعف بلد في العالم استطاعت أن تهد هذه القوة العظمى الأولى في العالم من الناحية العسكرية حينئذ الاتحاد السوفيتي. إذن فرق بين أن نصاب يا إخواني وبين أن إنه هذه المصيبة تجعلنا ننحط ونجلس ونقع، بل يجب أن تستمر. أنا بقول لكم الكلام ده النهاردة وإنتوا بتعيشوا عصر اسمه عصر الصحوة الإسلامية، تبص يمين تلاقي ألف واحد، تبص شمال تلاقي ألف واحد، وتقرأ تسمع عن الصحوة الإسلامية في كل بلاد العالم. إنما من خمسين سنة كان هذا الكلام يقال وليس مثلا وليس هناك شيء اسمه صحوة إسلامية. من 30 سنة كان يقال وما فيش في القاهرة كلها 5-6 محجبات، القاهرة كلها ما كانش فيه 5-6 محجبات، وكان الناس تطلع كده تقول ايه والله يا جماعة الإسلام قادم والإسلام هو الحل والإسلام هو النصر وهو المستقبل ويجب أن نعود إلى الله. فكانوا يضحكوا عليهم ويطلعوهم نسخة. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، شايف بقى اهتمام المسلمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في بعض الناس هو بيسمع الدعاء يقول يعني احيانا الشخص اللي بيدعو يلخبط لنا حالتنا النفسيه، احنا بنقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، لما تكمل يا عم السيد بقول ايه وتب علينا وارحمنا وادخلنا الجنه، نقوم نعيش كده في القران مش جاي دين للناس المجانين اللي عايزين يعيشوا كده بين السماء والارض هينين. القران دين يعلم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هي قرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله لا ينصر الخاطئين الذين يصرون على الخطايا، لا ينصرهم. وفي نفس الوقت من غفر الله له ذنبه لابد أن يجاهد في سبيل الله. القعود عن الجهاد في سبيل الله لا ينفع معه غفران الذنب، لأن غفران الذنب لا يكون وأنت مقيم على الذنب. فمن الذنوب ألا تجمع لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، ثم يقول إلا تنفروا يعني إلا تجاهدوا يعذبكم عذابا أليما. فكيف يغفر الله لك ذنبك وأنت قاعد لا تزال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فما تمشيش الآية، لا بد أن يكون الاستغفار من الذنوب مع الجهاد. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إشارة إلى ما فعله الكافرون من وهن في صفوف المسلمين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أروع ختام لهذا الجزء من الآيات إن أنا أبشرك كمسلم أن الرعب سوف يلقى في قلوب الكافرين وستكون أنت الآمن. ثم فجأة يتحول القرآن، هو خلاص طبطب على المسلمين وقال لهم معلش وواساهم ولم يجعلهم في حالة من الهبوط والإحباط. وجاء وقت عدل الموازين، جاء وقت أن يعرف المسلمون أنهم هم الذين تسببوا في الهزيمة التي حدثت أو في القرح على الوجه الأدق. فبدأ القرآن، اللفظ طبعا غير دقيق لكن يقلب بالموضوع عليهم. بعد ما قعد قال لهم معلش كلوا الجنة إن شاء الله وربنا يغفر لكم وهتلقي الرعب في قلوب الكافرين، وجدوا تعلمتوا أن محمد ما هو إلا رسول سوف يموت أو يقتل وانتوا بعد كده تثبتوا على الدفاع عن دينكم، ولازم كمان تعرفوا أن طريق الجنة هكذا وأنه لابد من اتخاذ الشهداء شيء ضروري. ثم بدأ يقول لهم تعالوا بقى، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم زي حصاد، واحد ماسك من جماد في رئاب الكافرين يقطع. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. هؤلاء الذين قلنا لهم في غزوة بدر لا تريدوا الغنائم وتبقوا كل همكم الأنفال، لأن الأنفال لله والرسول. جاءوا في غزوة أحد ورأوا الأغنام، مش الغنائم بس، الأغنام قدامهم، فنزلوا من فوق الجبل يريدون الأغنام. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الآية دي يا أخوانا كلها تحمل المسؤولية للمؤمنين، لكن وهي بتحمل المسؤولية فيها كلمة إيه؟ ولقد عفا عنكم. بعد الآية دي ما نزلت بحوالي 30 سنة، وقف واحد يعير واحد من كرام الصحابة ويقول له اللي بيعير من واحد من كرام الصحابة ده كان رجل تبع عبد الله بن سبأ اللي هو اليهودي الذي أعلن الإسلام وأبطل الكفر وكان سببا في الفتنة الكبرى. وقف يقول له مش أنت برضو من الناس اللي جريوا وفروا في غزوة أحد؟ فقال كلاما معناه: لو لم يكن لي في حياتي إلا هذا لحمدت الله عليه. فقال له: كيف؟ قال: لقول الله تعالى ولقد عفى الله عنكم. لأنه صحيح من منا لا يخطئ، لكن من منا عنده هذه الكلمة ولقد عفى الله عنه؟ طب يحصل يحصل، بس يبقى الواحد عارف أنه قد ناله عفو من الله وغفرت له ذنوبه. فقال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلهون. أنا الحقيقة مش عايز أمشي مع الآيات آية آية، وإنما أنا أريد أن أذكر لكم الخطوط العامة. فإن القرآن في البداية أراد أن يمسح وأن يواسي على قلوب المؤمنين، ثم بعد ذلك حملهم خطأهم، ثم أخبرهم أن الله تعالى قد عفى عنهم، ثم حدثهم عن نعمة الله ومنة الله عليهم في المعركة. وهنا سوف أقف من معنى تربوي، أنا الحقيقة أرجو أن أجعله هدية هذا اللقاء. شوفوا أخوانا، الإنسان اللي عايش حياته تسنح له فرص من الفرص الدنيوية عقد عمل بره، وظيفه جديده، علاقه او صله هيعملها مع واحد من اهل المكانه، رجل وزير ولا امير ولا محافظ ولا شيء له مكانه كبيره، الانسان الذي يريد ان يحصل على صفقه من المال يكسب منها هنا، بقدر حرص الانسان على هذه الفرص الدنيويه بقدر ما يصيبه من الغم والهم والحزن. وهذه معادلة لا يمكن أن تنفك، لا يمكن إنسان تبقى أهدافه دنيا، أهدافه هي كده، ما يكتب كده يقول أريد أن أتخرج، أن أتزوج، أن أعمل، أن إذا كانت هذه هي أهداف الحياة، لابد أن يمر هذا الشاب بمرحلة من الضيق النفسي العميق تعتصره اعتصارا وتجعله في حالة من الغم. لذلك هذه الآيات قال الله تعالى فيها غما بغم، يعني الذي نزل على المؤمنين هو غم بسبب غم آخر، غم مركب. إزاي؟ أما غمهم الأول فهو أنهم كانوا يريدون أن ينتصروا على المشركين، أن يقتلوهم، أن يأخذوا الغنائم منهم، أن يعودوا فائزين. فكان أول غم حدث أو الأول انه بسبب هذا، بسبب حرصهم على الغنائم، عصوا الرسول عليه الصلاه والسلام. قال لهم الزموا الجبل، فنزلوا من فوق الجبل يريدون الغنائم. فاللي حصل ايه؟ انت حضرتك لما تبقى تاجر واقف كده في السوق لغايه الساعه بقت مثلا 6 مساء، زهقت، رحت لامم بضاعتك وماشي. واحد قال لك تصور انت بعد ما مشيت امبارح جاء فلان الفلاني ومجهز فلوس وعايز يشتري منك الشيء الفلاني ب 100,000 جنيه، بس ما لقاكش تحود على فلان واشترى منه. أول حاجة تقول يا ويحصل هم وغم جديد، ده كان 5 دقايق الراجل هيجي يلاقيني زي واحد. يحكى أن أسرة بالغة الثراء نزلت إلى دمياط أو إلى دمياط لتشتري منها بعض العفش والمنقولات بمناسبة زواج بنت من بنات هذه العائلة. فنزلوا في يوم كان دمياط بيقفلوا فيه، مش هقول لكم يوم ايه، لكن كانت محلات دمياط بتقفل. فتسامع اهل دمياط وما تجار شاطرين جدا بانه فلان الفلاني نازل بيدور لبنته على عرش. في اقل من ساعة واحدة كانت محلات البلد كلها فتحت، مع انه يوم اجازة. ليه؟ لانه لو ده نزل ومشي هتبقى حفره كبيره. حرصا من المسلمين على الغنائم التي يرونها نزلوا، فلما نزلوا مش بس ما عرفوش يجيبوا المشركين، ومش بس ما عرفوش يكسبوا الغنائم، بل قتل من المسلمين 70 من كرامهم، وقتلوا بسبب عصيان لامر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أراد أن يقول لهم أصابكم غم قتل بعضكم بسبب غم آخر هو فوات الغنائم عليكم. أصابكم غم بغم، غم أتى عن طريق غم. فقال الله تعالى ليه يا ربي، سبحان الله لا يسأل عما يفعل، لكن ليه هذا الكلام؟ قال تعالى فأصابكم غما بغم. عارفين ليه؟ عارفين اللي أنا بقوله لكم ده، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أدي النفسية المسلمة إذا حد بتتربى على القرآن صحيح، ما تخليش القرش هو اللي يسعدك ولا القرش هو اللي يشقيك. لا تجعل حرصك على المال هو الذي يسعدك إذا كسبته، ولا تجعل فوات المال من بين يديك هو الذي يشقيك. أنت عبد مسلم تسعى إلى رضوان الله عز وجل. قال تعالى فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بعد ما انتهت لحظة الغم والكرب، كان في مسلمين أطاعوا الله ورسوله وفي مسلمين عصوا الله ورسوله. أنا عايز أقول لك بقى، غزوة أحد بعد ما 70 واحد متقتلين قدامنا ورؤوس طايرة وقرح شديد، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بسببنا إحنا أهو جرح وضرب وكسرت له كذا وشقت له كذا وجرحت له كذا. الغم الشديد ده بعد أن انتهى بعض الناس كان قد أطاع الله. طائع لله سبحانه وتعالى اللي الرسول أمره عمل به اللي حصل ذا أنا هعمل فيه إيه؟ وبعضهم هو الذي تسبب في الهزيمة. الذي كان على طاعة لله قال وتعالى إذا به يحدث له شيء غريب بعد ما حصل الكلام ده هو في أذن المعركة كنوع من الطمأنينة الكاملة إذا به يصاب لشيء من النعاس مستقيم في الرجل بس يقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه من شدة الأمن والحدوث بالشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة. على فكرة يا جماعة النعاس لا يجيش غير من إنسان رايق هادي البال. اسألوا بعض الإخوة يقول لك ده أنا بروح حط دماغي على المخدة أقعد ساعتين أجي كده وكده واحد بيضحك وظهري ها فيجي أجي كده وأجي كده عارف أنا أقعد أفكر وبعدين أشيل المخدة خالص وأحطها فوق دماغي وبعدين أقوم أحط راسي مطرح ما بحط رجلي صحيح وأقلب فيحكي لك كده يقول لك أقلب وما يقعد ساعتين لحد ما يعرف ينام. واحد تاني يبقى قاعد كده تلاقيه دموه ينعس وهو قاعد النوم اي واحد ساعات يعرف ينام ينام ان شاء الله يبقى مش عارف ينام وفجأة ينام شوية ويصحى أرق ده اللي بيسموه الأرق. انما الانسان النعسان ده لا يأتيه النعاس الا وهو ايه بقى نفسه فيها شيء من السلام ها قاعد مبسوط كده فنعس هو بيكلمك كده وانا اعرف واحد كنت اعرفه من زمان بقالي 30 سنة اعرفه فروحت حج معاه سنة من السنين يعني استطابق ان احنا بنحج سوا فاكتشفت فيه هذه المسألة يبقى يكلمك في منتهى الحماس والانفعال والوضوح وكل حاجة وفجأة في خلال حوالي 3 او 4 لفظات 4 كلمات ده تلاقيه نام فجأة يقول له استاذ عمر خلاص مش موجود ليه هذا الكلام الراجل على طبيعته نفسية متفجرة فطول ما هو صاحي أهو صاحي وقت ما جاله النوم هو بيحس بينام. ولذلك في يوم من الأيام يعني كنا في مكان ما وكانت ليلة مباركة لكن كان واحد نايم يمكن هقولك إيه في الطريق العام ولكن السعادة التي كانت في نفس الإنسان جعلت الناس تنام في ظل دوشة مش ممكن واحد انت الواحد في بيتكم انتوا جايين تناموا واحد بس يتقلب على السرير تقول له ما كفايه كده. انما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انسان ملك سلطان هو اللي عندهم الدنيا بحذافيرها عايزين ايه؟ واحد عنده حظائر من الأبقار والأغنام والغزلان وعرش الطاووس وعنده كل شيء لكن في الآخر بياكل قوت يومه ولو كان زيادة يجيله تلبك معه ويجيب دكتور وياكل شربة ويتعب وكل ولا يحتاج أكثر من قوت يومه. فإذا كنت أفقر إنسان بس عندك قوت يومك خلاص وزارة الصحة والأدوية والطبيب الخاص للملك و الاختراعات الدولية والحقن وتنبيذ الدم والكلام ده كله علشان ايه؟ عشان معافى في بدنه. فلو واحد فقير ليس عنده شيء بس ما بيمدش ايده البرشامة ياخدها خلاص محتاج وزير الصحة في ايه؟ محتاج منظمة الصحة العالمية في ايه؟ محتاج صيدليات الدنيا في ايه؟ انما لو عنده محتاج تلاقي ناس بس الله عز وجل ان يعافيهم ويعافينا جميعا لازم عنده تحت بنورة الحاجة اللي حاططها تحت السرير دي جنب السرير ورقة مكتوب فيها نمر الإسعاف والصيدليات الليلية الخدمة 24 ساعة ونمر النجدة والطوارئ والمستشفى ونمر الدكتور الخاص عشان ما يبقاش في وقت يدوره لأنه عنده. فإذا كان إنسان معافى مهما كان هو أفضل من الملك. عندنا هنا أحد رؤساء الجمهورية كان بيذهب بانتظام إلى بلد من البلاد الكبرى علشان يعمل تغيير دم يتغير دمه بالكامل دمه بالكامل يتصفى ويحل مكانه دم جديد. فإذا كان في إنسان مهما كان وعنده هذه العافية خلاص آمنا في سربه آمنا في سربه دي مهمة جدا. والأمن المركزي ده ولا القوات المسلحة ولا الشرطة الخاصة ولا الحرس مش عارف ايه ولا دول كله عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الواحد يبقى آمن. فالرفض واحد ده كله مش آمن وانت بقى آمن، محتاج أمن مركزي؟ محتاج أمن مركزي. تعال هات أي أخ من دول وقف قوله تحب نعمل لك أمن مركزي، يقول لك ليه؟ لو جاله الأمن المركزي هتبقى مشكلة. والعكس بقى، جحا في مرة قالوا له يعني يا جحا أنت الراجل جحا لقى ما عندوش فلوس، طبعا هذه القصة بالغالب ليست حقيقية، ما عندوش فلوس فخلع باب البيت بتاعه وراح يبيعه لواحد نجار. قالوا له اتباع بتبيع باب البيت؟ قال لهم هسيبه ليه؟ ليس عندي ما يأتيني عليه ضيف ولا ما يأتيني عليه لص، لا في حرامي لا في حاجة تتسرق ولا ضيف هيجي ياخد حاجة. فالضيف اللي بيخبط مستغل له باب يخبط عليه، والحرامي اللي الباب يمنعه مش محتاج له. خلاص. فالإنسان فعلا يا إخواني في معركة هذه بعد كل هذا الذي حدث، يقول أحد الصحابة وقع السيف من يدي عدة مرات يوم أحد، لا يستمسك في يدي، ينعس. النعاس لا يأتي إلا من أعناق الناس. أنا بقول لك شايف أنت إزاي لما تكون علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. أما الطائفة الأخرى فقد كانت على عكس هذا، ما عرفتش تنام، أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوت. أنا قبل ما أقولك بقية الآية، في ناس اقترحوا قالت نكتب ورقة لعبد الله بن أبي بن سلول نقول له إحنا غلطنا وجايين لك، ده رأس المنافقين. ولذلك قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويذكرني هذا بواقعة أعرف أشخاصها فردا فردا، عمارة نوران الإسكندرية، عمارة نوران اللي وقعت في يناير من سنتين ثلاثة، فيها أسرة ذهبت كانت عايشة في القاهرة ولها شقة في العمارة دي، راحوا من 6 مساء وكانوا المفروض هيمشوا الصبح 6 صباحا، فباتوا في العمارة فسقطت في هذه الليلة، ومن قبلها بسنة ما ذهبوش، إنما ذهبوا طلعوا 6 مساء قبل ما وضبوا نفسهم وناموا العمارة وقعت فماتوا جميعا. لذلك قول ربكم عز وجل برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، معناه إنه ما فيش، ولو كنتم في بروج مسيدة إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. ثم يقول الله تعالى، لأنه قالوا بقى يا سلام اللي مش يدور ربنا نجاهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم، يعني أوقعهم في الزلل، الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، مرة ثانية إن الله غفور حليم، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وفي الحقيقة أن هذه الآيات جديرة أيها الإخوة بأن تقرؤوها تفصيلا، والحقيقة لولا أني حرصت ألا أخذ حلقة ثانية في التعقيب على الآيات دي، إنما لعل ذاتا أنسب كنت أخذت فيها معكم يعني ربما أسلوب أهدأ من أو يعني أسلوب يشبع النفس عندما تسمع. إنما الذي أريد أن أقوله وقد أنهيت بذلك غزوة أحد بأعقابها، أن الله تعالى رب المسلمين وعرفهم أصنافهم. إحنا شوف قاعدين إزاي، منا فعلا من يحب الدنيا، ومنا فعلا من يحب الآخرة، ومنا من تتعلق آماله بالدنيا، منا من يرى طفله الصغير فيتعلق به كل التعلق، ومنا من يرى سيارته، ومنا من يرى وظيفته، ومنا من يرى مستقبله وأمله، ومنا من لا يرى نفسه إلا في طاعة الله عز وجل. هذه النفس إذا تعلقت هتتنكد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا، هم المال والوظيفة والعيال والسيارة والسفر للخارج واللي من جعل ذلك همه الله عز وجل، وزي ربنا يوفق واللي يجي ما يقعدش يتشغل، انا عايز اتعرف بالوزير الفلاني عايز اتعرف بالغفير الفلاني، عايز الحكايه دي عشان يمكن تجيب لي عقد عمل في الخارج، الموضوع ده ممكن ياتيني بفلوس. من جعل الهموم هما واحدا جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. السن هو غني، ومن فرق على نفسه الهموم شتت الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه. كل ما حاجه انزل اصلي في الجامع، لا ده الوقت هتعمل ايه؟ العيال هيجوعوا. جعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له منها. عشان كده الانسان في اي وقت ايها الاخوه يتوجه الى ربه عز وجل. هذا التوجه اسال الله انه احنا ما يبقاش الدنيا حوالينا بتلهينا، لان الدنيا عامله زي الغول الشديد. واتصعبوا بهؤلاء الصحابه، الصحابه طالعين في غزوه احد يقتلوا في سبيل الله، لكن وهم فوق الجبل وفي ايديهم الرماح والسيوف والسهام، قلوبهم حدثتهم بان هذه احنا انتصرنا في المعركه وهذه الغنائم من حقنا. مجرد هذا الحديث حولهم من جهاد الى غم يتلوه غم، هم يتلوه هم، حاله من درجه ان منهم ناس وقعوا على الارض حتى اوشكوا على الهلاك. اما الذين لم ينظروا الى الغنائم ونظروا فقط الى انه يطيع ربنا وبعد كده ربنا يرزقه باي طريقه، هؤلاء هم الذين اصابتهم امنه لدرجه ان شغلهم النعاس وملأهم طمانينه جعلها الله في قلوبهم. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من المهتدين بهذا الحديث يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات قلوبنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اشدد عزائمنا وقوي اخاءنا ونمي محبتنا وخذ بايدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق لأصحاب المسائل سؤلهم وأجب لأصحاب الدعوات دعواتهم في ظل ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الضر عن كل من أصابه الضر. اللهم فرج الكروب عن المكروبين ورد الديون عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى الموحدين واغفر لنا ولهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء. اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء. اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء وتول عنا مثوبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعنا على برهم والذل لهم والخضوع لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم قنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. واجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة في صحبة سيد المرسلين يا رب العالمين. اللهم دون سارقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك ولا في غيره مكروها نكرهه.